السلام السلام عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.1m.net أن يقدم لكم هذا الإصدار. درس مهم قوي النهارده، عايزين نفهمه كويس قوي. صعب يجي ريتن، اللي يجي منه ريتن جزء صغير هقول لكم عليه، لكن صعب يجي كريتن معايا؟ عايزين نعرض خيالات شويه، شويه تخيل. سهل ان شاء الله، مش صعب خالص، سهل جدا. بس عايز شويه بس ايه كده تشتغل مخنا شويه. كده الحاجه الثانيه، انا عايز ان شاء الله جايب لكم موفيز معايا كده. شباب جايب لكم موفيز معايا دكاتره، فالموفيز واضح قوي الموضوع. حتى لو في حد في النص كده مش فاهم حاجه، فاهم على الموفيز كويس قوي. هنخلي الاسئله كلها في الاخر خالص، الاسئله كلها في الاخر خالص دكاتره، لما خاص زي ما انتوا عايزين، زي ما انتوا عايزين معايا، بس الاسئله في الاخر ايه الاخر خالص. طيب بص بقى، الليبر ده عباره عن ستيتس. الليبر انت فاهم ايه الفرق بين الليبر والدليفري والبارتريشن ولا ما عرفتوش؟ فالليبر ده عباره عن بروس، عباره عن بروس ليها ستيتس، فيرست ستيج وسكند ستيج وثيرد ستيج، ليها ستيتس. تعال بص بقى، اول ستيج عباره عن ايه؟ فيرست ستيج عباره عن ستيج اوف اللي هي ستيج اوف سيرفايكال فلاريشن. الترم ده زي اي لعيب في الدنيا بيعمل بيسخن قوي، بعد كده ينزل ايه؟ ينزل يلعب معايا دكاتره. فده الترم ده بيوسع بطريقه معينه ازاي؟ هنلاقي كده قاعد فتره طويله قوي، فتره طويله في كونتراكشن ويك كونتراكشن. ده الترم ده بيوسع سنه سنه سنه سنه سنه صغيره جدا على وقت طويل قوي، يعني هذا التايم. حصل هنا في دايلاتيشن انسنتيميتر بسيط، فاهم كده؟ يبقى خلي بالكم الفيرست ستيج ازاي كده التسخين. اول حاجه التسخين، ايه التسخين بقى؟ عباره عن ايه؟ ان السيرفكس في وقت طويل قوي وانت حاجه بسيطه جدا، في وقت طويل وانت حاجه بسيطه، دي اسمها ليتنسي. يبقى خلي بالكم البدايه بتاعتنا هي الليتنسي. انا بتكلم على الفيرست ستيج، تحتوي عليه على الليتنسي. ايه الليتنسي ده؟ عباره عن ايه؟ السيرفكس في وقت طويل بيوصل حاجه بسيطه. معايا؟ تمام. بعد كده دكاتره مشيت عشان كده، مثلا ايه واحد بيجري 100 متر، ايه اللي بيحصل؟ اول دكاتره 20 متر الاولانيه تمام بيبدا يسرع شويه شويه، يبدا يجري على نفس سرعته، وبعدين من 20 ل 80 تمام بيبقى سرعته جامده جدا وماشي على دفع نفس الريت، سرعه جامده جدا. اخر 20 متر يرجع يهدى تاني، تعب معاك يرجع ايه؟ يرجع يهدى تاني. السبب سبحان الله عامل نفس القصه بالظبط. بيحصل فيه نفس الاستيتس بالظبط. زي ما احنا اول السنه لسه بنتدخل من ذاكر بسيط، بعد كده نجري، بعد كده بنذاكر كويس قوي، في الاخر نكون زهقنا وتعبنا، تلاقي حتى مستواك يعني بعد امتحان الرسم محدش يذاكر. حال كوره يعني لو جبت اخر خلاص، فتبقى انت ماشي بايه؟ بالانرجي بقى، باللي هو بيعرفك قبل كده ماشي بيها. نفس القصه يا دكاتره، فتلاقي انا ماشي هنا السيرف هنا يوسع سنه اسرع، اسرع من اللي كان فيه، لكن سرعه لسه مش جامده قوي. امال ايه الجامده؟ ده الجامده، دي الجامده قوي. دي يا دكاتره اسمها الماكسيمال سلوب. يعني ايه ماكسيمال سلوب؟ ميل رهيب جدا. السيرفس ده طلع تقريبا قائم ازاي؟ يعني في فتره بسيطه جدا بيوسع سنتيمتر كتير قوي، فترة بسيطة بيرفع سنتيمتر دي كتير، وفي النهاية قرب النهاية ده بيتعب مرة تانية فيرجع ايه لريت اهدى شوية. يعني معنى كده الفيرست ستيج اللي هي اسمها ستيج اوف سيرفايكال فاليديشن بتمر كم مرحلة؟ بأربع مراحل. اول مرحلة ليتنسيز، يا دي فترة طويلة دي خلي بالكم، والفاليديشن بسيط جدا فوق طويل جدا، وبعد كده يحصل ايه يا دكاترة؟ يسرع شوية يسرع قوي بعد كده يهدى، يسرع شوية يسرع قوي بعد كده ايه يهدى. دي هنسميها ليتنسيز اللي هو ايه؟ فترة طويلة والفاليديشن ماله قليل. دي هنسميها اللي تزايد السرعة اسمها اكسلريشن. يبقى خلي بالكم اول فيز في الاكتف فيز دي هنسميها اكتف فيز بقى كلها، لان دي هنا في سرعه جامده، هنا في شغل بجد، هنا اللعبه بجد معايا ده جت ده الماتش بقى، فهنسميها ايه اكتف فيز. بتسمع على ايه بقى؟ بتسمع على اكسلريشن يعني زياده في السرعة، سرعه زياده شويه معايا. ثم ماكسيمال سلوب، يعني ايه ماكسيمال سلوب؟ سرعه جامده جدا، الكيرف طلع فائض تقريبا، فترة بسيطة جدا بيرفع ايه؟ سنتيمتر بكتير قوي. ثم ديسيلريشن، ايه اللي بيحصل؟ السيرفس يرجع ايه؟ يهدى تاني. يبقى اكسلريشن ماكسيمال سلوب ثم دي ايه؟ ديسيلريشن. معلش يا احمد خليها تخلص اخر معلش، خليها تخلص معلش اللي فاتت، يبقى انا خليها عندها في ليتل فيز ثم اكتف فيز، عندي اكسلريشن ماكسيمال سلوب ثم ايه؟ ثم ديسيلريشن. معايا؟ طب سؤال، هو امتى بتحول السيرفس من ليتل فيز الى اكتف فيز؟ بص يا دكاتره لما يوصل ل 3 سنتيمتر يبدا بقى ايه اللعب، يعني التدخين في اول 3 سنتيمتر، بعد كده خلينا يا دكاتره بعد كده نخش في الاكتف. يعني خلي بالك السيرفس ده يتدلع لغايه ما يوصل 3 سنتيمتر تمام، بعد كده بقى ايه الشغل، يعني من 3 ل 5 ده اكسلريشن سنتي، من 5 ل 8 ده الماكسيم سلوب بالسنتي، و 3 ل 10 ده الديسيلريشن، اخر 2 سنتي بيبقى هنا الريتم هادي جدا. يبقى الدنيا ماشيه ازاي يا دكاتره؟ عندي فيه ليتل فيز وعندي فيه اكتف فيز. ليتل فيز ايه اللي بيحصل فيها؟ في فتره طويله جدا بيحصل ريتم بسيط جدا معايا 3 سنتي فتره طويله، عارفين قد ايه الفتره دي؟ في البرايم جرافيدا 8 سنتي 8 ساعات 8 اورز. وبعدين يحصل بقى لغايه هنا اكسلريشن ثم ماكسيمال سلوب ثم ديسيلريشن، فقد ايه؟ من 4 ل 8 ساعات، يعني 4 8 ساعات، يعني معنى كده يا دكاتره هو بياخد اول 3 سنتيمتر 8 ساعات، وبعدين من 3 ل 10 في 4 ل 8 ساعات في البرايم جرافيدا معايا يا دكاتره. يبقى خلي بالكم هنا البرايم جرافيدا 8 ساعات في الليتل فيز و4 ل 8 فين؟ في الاكتف فيز. شفت ماتش مصر وزامبيا؟ خط مصر كانت عامله ازاي؟ خط مصر كانت 4 2 4 صح ولا مش صح؟ بص يا جماعه هو 4 2 4 دي عباره عن ايه؟ عباره عن الفاليديشن في المالتي بار نص الوقت، اربع ساعات في ليتل فيز، وبعدين 2 ل 4 ساعات في الاكتف ايه؟ الاكتف فيز. اوعى تنسى الارقام دي مهمه جدا، ارقام دي ام سي كيوهات دكاتره، اوعى تنسى 4 2 4 فين؟ في المالتي بار 4 2 4 واضرب في 2 يطلع لك ايه؟ الليتل فيز والاكتف فيز في البرايم جرافيدا. ان هو زي ما بيقول هنا دوت ده 3 سنتيمتر ده الريليشن. ماشي يا جماعه اوكي. يبقى خلي بالك يا دكاتره الليتل فيز عندي تمام هنا 8 ساعات 4 ساعات في المالتي بار لغايه كام؟ 3 سنتيمتر، وبعدين الاكتف فيز 4 8 في البرايم 2 4 فين؟ في المالتي بار. اوكي 3 to 5 سنتيمتر اكسلريشن فيز ثم ماكسيمال سلوب ثم ديسيلريشن فيز. تقريبا لو كانت الجراف صح كلهم الاكتف فيز متوسط الاكتف فيز تقريبا كده. في البرايم جرافيدا بيبقى 1 ب 2 ل 10 سنتي بالاور. في المالتي بارا بيبقى سنتي ونص بالاور. يعني لو احنا خدنا الاكتف فيز اللي كده خدنا المتوسط بتاعه المتوسط. يعني عندي هنا في زياده السرعه شويه، هنا السرعه جامده جدا، هنا في بطء شويه، لو خدنا الضغط ده مع ده مع ده، المتوسط كله كام؟ سنتي ونص في الساعه في المالتي بار، سنتي 2 من 10 في الساعه في البرايم جرافيك. حلو قوي الكلام ده، بس انا مش هرضى اقل من سنتي في الساعه، لان سواء كانت برايم او مالتي، يعني اقل حاجه 1 سنتيمتر بمين؟ بالاول. اقل ريت هقبله هو ايه؟ سنتي في الساعه، اقل ريت هيقبله هو ايه؟ هو سنتي اللي كذا في الساعه. عارفين فيرجينيا اكتر؟ فيرجينيا أبر سكول دي كانت هي في سان فرانسيسكو، كانت هي رئيس قسم الأنستيزيا، مش قصة الحكيمة، كان ده كلام غلط، يعني كلام شديد جدا، كلام شديد جدا جدا الكلام دوت. كان خش على فيرجينيا أبر في النت تمام كده، وبعد كده اتكلموني بعد كده نتكلم معايا. فيرجينيا أبر دي كانت رئيس قسم الأنستيزيا تمام في سان فرانسيسكو، وكان زميلها مين بقى؟ كان زميلها فريق اللي عمل هذا ايه؟ هذا اللي هو الكيرف، اسمه فريدمان كيرف، معايا فاكره؟ وكان ليهم واحد كمان زميل كمان، واحد شاطر جدا كان اسمه مانينج، هنعمل ان شاء الله في الفيزياء والدين في مستشفى دي يا دكاتره سان فرانسيسكو، معايا؟ فريدمان ده هو اللي عمل هذا الكيرف، هو اللي وصف السيرفكس بهذا ايه المنظر، هو اللي وصف ارتفاع السيرفكس بهذه الطريقه اللي هي ايه؟ اللي هي ليتن واكتف فيز والاكتف اكسلريشن وماكسيمال ستوب وديسيليشن. ها ها دكاتره معايا مش معايا؟ طب سؤال، ايه اللي بيوسع السيرفس؟ حد يقدر يقول لي ايه اللي بيوسع؟ ليه السيرفس بيوسع ليه؟ ده اكسيتمنت ماشي هي جزء منها برضه عشان يحصل ولا ايه؟ نعم؟ يعني زي كونتراكشن صح؟ زي كونتراكشن ايه صح فعلا؟ زي كونتراكشن بتوسع مين؟ بتوسع السيرفس. طب سؤال، ايه اللي يخلي يحصل زي كونتراكشن؟ يعني ايه الميديتور اللي البوليس بتعمل كونتراكشن زي كونتراكشن اثناء الليبر؟ يبقى البروستات لازم صح، يبقى هنا اللي بيوسع السيرفس هي كونتراكشن باي بروستات جلاندز. طيب يبقى هنا اول ايكوليك عندنا هو مين؟ هو يا دكاتره بروستات جلاندز، بس في ايكوليك كمان بيطلع بالليبر اوكسيتوسن بطريقه ايه؟ او بقى لي ريفلكس اللي هو اسمه ايه؟ ريفلكس. فاكر لما احنا قلنا دكاتره الهيد لما تلبس على السيرفكس بينش نيرف فايبر صح؟ يطلع لمين؟ السيبيتوتري يطلع ايه؟ اوكسيتوسن. يعمل ايه اوكسيتوسن؟ كونتراكشن. يعني معنى كده السيرفكس ده بيوسع ليه؟ بيوسع عشان في كونتراكشن لفوق. السيرفكس ده متعود لما يكون في فوق ضرب هو يعمل ايه؟ يفتح يوسع صح؟ حتى منها المره اللي فاتت اول نقطه المره اللي فاتت اسمها سيرفايكال ريفلكس، ان لما فوق يضرب تحت ايه؟ يلاقي لما يحصل فوق كونتراكشن تحت ايه؟ يوسع السكس يفتح السكس اسمها سيرفايكال ايه؟ ريفلكس. يبقى هي كونتراكشن مديت باي ايه؟ مديت باي ايه؟ باي كروستا جراندن تعمل زي كونتراكشن توسع. الاكستوسن اللي بيطلع من السيب التوتالي عن طريق النيورو اندوكراين ريفلكس او عن طريق الفيرجاسون ريفلكس يوسع مين؟ يوسع السكس. معايا دكاتره؟ صح ولا مش صح؟ تمام. ايه كمان بتوسع السيرفكس؟ ممكن يا جماعه بقى ميكانيكالي. يعني ايه ميكانيكالي؟ بالعافيه. يعني في تلهيب بتوسع السيرفكس بالعافيه، الراس بتنزل توسع السيرفكس بالعافيه، صح ولا مش صح يا دكاتره؟ ميكانيكالي. عشان كده لو احنا عندنا دكاتره مال برزنتيشن، يعني ايه مال برزنتيشن؟ الراس مش نازله، الراس بالورب او بالعرض او البريتش والراس فوق، السيرفكس ده هيوسع بسرعه ولا يوسع ببطء؟ ببطء جدا. يحصل حاجه اسمها برولونجد prolonged labor ليه؟ او slow cervical dilatation. ليه يا دكاتره؟ السيرفس مش لاقي حاجه تتوسعها، السيرفس مش لاقي حاجه اللي تتوسعها، الفيتال هيد بتوسع السيرفكس ايه؟ بالعافيه صح؟ يبقى ايه اللي بيوسع السيرفكس؟ بتراي كونتراكشن باي ايه؟ باي بروستا جلاندن تمام، باي اوكستوسيس طالع من السيب دوتري صح ولا صح؟ الحاجه الثالثه ايه؟ عباره عن الفيتال هيد. طيب حلو، قدام الفيتال هيد في كيس، كيس ميه اسمها ايه؟ الباك اوف فور ووتر. يعني ايه كلمه فور قدام؟ يعني كلمه هايند ورا تمام. فدي انا كده قدام الراس هنا في كيس الممبرين اتجمع فيها الميه، الميه اسمها باك اوف فور ووتر، تقوم عامله ايه؟ فاتحه برضه السيرفكس غصب من ايه؟ غصب عنه، اسمها الباك اوف فور ووتر. يعني معنى كده اللي بيوسع السيرفكس ايه اللي بيعمل سيرفايكال دايليتيشن؟ عندنا اربع حاجات، عندنا في تلهيب صح؟ بتوسع السيرفكس ميكانيكالي، بتساعدها ان باك اوف فور ووتر، هي هي طريه شويه لكن برضه بتوسع معانا. الثاني حاجه باك اوف فور ووتر. ثالث حاجه يا دكاتره يوتراين كونتراكشن بالبروستا جلاندز بالاوكسيتوسن. معايا يا دكاتره؟ طيب. يبقى دي الفيرست ستيج اوف فيبر، دي اللي هي ستيج اوف سيرفايكال دايليتيشن. مين وصفها يا دكاتره؟ الراجل اسمه ايه؟ اسمه فريدمان، هو فريدمان ده. ده اللي هو زميل فيرجينيا أبجر، معايا يا دكاتره؟ فريدمان ايه؟ فريدمان كيرف، معايا ده اللي عمل ايه فريدمان كيرف. حلو، الديوريشن بتاعت الفيرست ستيج يا جماعه، الديوريشن كام بقى الديوريشن؟ 4 2 4 في المالتي بار لتنفيذ 4 ساعات. الاكتف فيس كام؟ هتلنا 4 ساعات. طب في البرايم جرافي ده اضرب في 2 8 4 8 8 اللي هي مين؟ اللي هي الليتنت. و 4 8 اللي هي مين؟ اللي هي الاكتف فيس. معايا بكتر؟ اوعى تنسى الديوريشن 4 2 4 4 ساعات في الليتنت فيس وتاخد لنا 4 ساعات في الاكتف فيس. وفي المالتي بار اضرب في 2 اشكال المالتي بار مالتي بار 4 2 4 البرايمي 8 4 8 المالتي بار ده اسهل كتير. احنا خدنا قبل كده ان مع المالتي بار ان مع الاسيست بيحصل ايه؟ مع الاسيستمنت فاليديشن هي اسرع بكتير جدا من ايه؟ من البرايمري جراف. ده البرايمري جراف ده اول حاجه اول مره ده احنا في الشهر الاولاني دوت مثلا ايه؟ 8 شهور ده في الشهر الثاني اسرع كتير والثاني بقى اسرع واسرع وهكذا تلاقي دايما كده. طيب نخش على كده بقى على مين بقى؟ على السكند ستيج. ايه السكند ستيج عباره عن ايه؟ ليفر اوف ذا فيفر. تمام تعالى نبص على الليفر اوف ذا ايه؟ اوف ذا طيب بص يا شيخ هنجمعها على الشرح الاول عشان نجمعها بعدين ما تقلقوش خالص. ديليفر اوف ذا ايه؟ اول ذا فيفر. بص بقى يا شيخ ايه اللي بيحصل؟ اول حاجه البيبي ده بيحصل له ايه؟ بينزل من فوق. يعني تخيلنا كده احنا دلوقتي كده قاعدين في البلد معايا كده دلوقتي احنا قاعدين فين؟ في البلد. البلد دوت عامل ايه؟ ليه بريم صح؟ اللي هو اللي هو الفريم ده اللي هو الحرف ده الحرف ده معايا ده كده ده اسمه ايه؟ اسمه بريم. حلقة البلد جوه البلد السنه جوه ترو بلد معايا؟ ترو بلد عامل زي الاور ريل. ليه هنا بريم؟ ده الموجود فيه ايه؟ عندي بريم وفي ارض اسمها بلدك فلور. ليه ارض؟ عارفين الارض دي معموله بايه؟ بالليفيتور ايناي. تمام كده؟ ليفيتور ايناي. بس هو حد يقع على الارض عارف ليه؟ هيتزحلق. ليه؟ ايناي يا جماعه بتزحلق صح ولا مش صح؟ عامله زي ايه؟ الحوض. تمام؟ لو انت سبت بليه على الارض تعمل ايه؟ تقوم طالع قدام وميت جنيه. تتزحلق معايا يا جماعه حاطين بليه الليفيتور ايناي عامله كده. لو حد لمس كده هيتزحلق لقدام وايه؟ وميت جنيه. معايا شاب؟ بقينا هنا فوق ايه؟ لينا سقف فوق ولينا تحت ايه؟ في ارض تحت. معايا؟ طيب بيبي دوت بقى نازل من فوق، نازل من فوق، يبقى اول حاجه ايه؟ ديسنت. بس لازم على حاجه يا جماعه الترتيب ترتيب الحركات البيبي بيبي هينزل يعمل حركات غريبه جدا. يقعد يعمل فليكشن واكستنشن يقعد يرقص حتى بنسميه دانس فلايت راس الحياه. معايا عمال يرقص جوه كده عمال يتحرك كده فليكشن واكستنشن ويتني بظهره وبجسمه حاجه اسمها دانس فلايت. خلي بالك ان في ترتيب الدانس فلايت في ترتيب معايا ما ينفعش تسمع حاجه قبل حاجه. دي المفرد كلها بالترتيب اللي انا هقوله دلوقتي للدكاتره. ليه؟ بيجي ام اس كيو يقول لك قول الترتيب الصح. ام اس لكن خلي بالكم الديستنت ده ملوش ترتيب. يعني ايه؟ يعني الديستنت از ذا باك جراوند اوف اول موفمنت. يعني ايه؟ البيبي ده من اول ما يبدا لغايه ما يطلع بيعمل ديستنت صح؟ وبعدين وهو بيعمل ديستنت بيعمل حاجه ثانيه. بس الحاجه الثانيه ليها ترتيب لكن الديستنت ملوش ترتيب. يعني الديستنت يقول رقم واحد او رقم اثنين او رقم ثلاثه او اربعه صح. في اللي هو في الام اس كيو حاطط لك في اي مكان صح هتلاقي رقم واحد صح رقم اثنين صح رقم ثلاثه صح. الديستنت ليس له ترتيب. ليه؟ لان بيحصل اول ثرو صح؟ شغال على طول. اول حاجه دكاتره في السكند ستيج اوف ليبر هي ايه دكاتره؟ اول حاجه هي مين؟ هي الديستنت. طب سؤال بقى سؤال ليه بيحصل ديستنت ليه؟ ليه؟ عايز ينزل ليه من فوق لتحت؟ اكيد في باور ايه؟ اكيد في باور زقاه صح ولا مش صح؟ طب الباور دي عباره عن في مين باور؟ في باور مساعد اسمها اوكزيلري فورس. طب مين المين باور مين؟ بتلاين كونتراكشن. ومين اوكزيلري باور مين؟ البيرنج داون. معايا ولا مش معايا؟ يبقى انا عندي في باور من فوق مين باور وعندي في اوكزيلري اوكزيلري فورس. حلو. العيال ده برضه دكاتره بيحصل في حاجه غريبه. شفت لما انتوا كنتوا قاعدين مبسوطين كده شويه كده؟ فاكر لما انتوا اتفرجتوا ايه اللي حصل؟ يعني اتفرجتوا كده الراجل طلع طيب اتفرجتوا كده. بص يا شباب يعني البيبي دوت كان ايه؟ كان البيبي ده كان متني كان متني كده على نفسه كده صح؟ البيبي ده واحد فلت شايفين عامل ازاي؟ عامل كده متني على نفسه. اليوترس راح جاي راح سواه اليوترس لما الدنيا لميت عليه اليوترس يقوم كوي خليك فلت. البيبي ده لما كان متني كده واليوترس راح جاي كده سواه ايه اللي حصل له؟ شوف كان فوق اهو نزل تحت اهو معايا دكاتره يبقى ستريتنينج اوف ذا ايه؟ اوف ذا فيتر. يوزر زي ده كان متني كده فلما اتفرد كده راح ايه؟ راح نزل. يبقى خلي بالكم اللي بينزل بيبي ايه؟ ثلاث حاجات. ايه ثلاث حاجات بقى عباره عن ايه؟ يوتراين كونتراكشن auxiliary force was threatening of the feet. عشان يطلع ده يجي يقفش عليه، ما يقفش عليه يفرده، طالما اتفرد ينزل، ينزل تحت اكتر معايا اللي فاكره. يبقى اول حاجه مين الدستنس باي ساين كونتراكشن auxiliary force and threatening of the mean of the feet. ماشي البيبي دوت بقى هينزل بقى من فوق، اول حاجه يعدي بيها مين السقف صح، يبقى هو اول حاجه بينزل. ثاني حاجه ايه يعدي مين؟ يعدي من السقف، يعدي من السقف معايا يا شباب، يعدي من السقف. خلي بالكم في عندنا قاعده مهمه جدا، لما يبقى الماكسيمال ترانزفيرس دايمتر، الماكسيمال ترانزفيرس دايمتر يعدي من السقف او من البريم، ده اسمه انجيجمنت. يعني ايه انجيجمنت بقى؟ اعرض حته في الراس، اعرض حته، اعرض حته في الراس تعدي من السقف. لما تعدي البريم اسمها انجيجمنت. يبقى لو قلت لك ما هو الديفينيشن اوف انجيجمنت تقول لي ايه؟ تقول لي يا دكتور هو ان ذا ماكسيمال ترانزفيرس دايمتر اوف ذا هيد باسز فروم ذا ايه؟ ذا بريم. ومين هو الماكسيمال ترانزفيرس دايمتر؟ الباي ترانزفيرس دايمتر. يعدي منين؟ من البريم ده اسمه ايه؟ انجيجمنت. حلوه. يبقى يعدي من السقف اسمها ايه؟ اسمها انجيجمنت. برافو عليك. يبقى ثاني خطوه ايه؟ يعدي من السقف اسمها انجيجمنت. طب سؤال يا دكاتره، البيبي دوت نازل، انا بشرح طبعا النورمال اللي هو ايه النورمال اوكسيبتا انتيريور، نازل بأي حته؟ ايه هو البريزنتنج بارت او ايه اوت حته؟ فيرتكس. حلو. فلو انا هسمع الفيرتكس ده قلم على الفيرتكس كده بالمنظر ده، ودي مين دي؟ في مسافه بينهم ولا مفيش مسافه؟ في الطفل في مسافه كام سنتي؟ 5 سم. في الطفل 5 سم المسافه بين ده وبين ده. معايا يا دكاتره؟ طيب بص بقى يا دكاتره، فاكرين المنظر ده؟ ده عبارة عن ايه دوت؟ ده عبارة عن ان هو عبارة عن البريم، وده عبارة عن اسكال سباين، وده الشارع. ففي احنا قلنا الفرق ما بين البريم والاسكال سباين كام سنتي؟ كان 5 سنتي. والفرق بين الاسكال سباين والشارع كام سنتي؟ 5 سنتي. ودي كنا بنسميها ستيشن، من ماينس 5 ماينس 3 ماينس 2 ماينس 1 0 وبلس 1 وبلس 2 وبلس 3 وبلس 4 وبلس 5. فالستيشن يعني معنى كده بيكون الباي ترايكل دايمتر عند البريم اللي اسمها انجيجمنت هتبقى الفيرتكس فين؟ عند الاسكال ايه؟ سباين. وده اسمها ايه؟ السيشن زيرو. ودي اسمها ايه؟ الانجيجمنت. يبقى الانجيجمنت عباره عن ايه؟ يعني الباي ترايكل دايمتر عدى من البريم، ولان المسافه ما بين الفيرتكس والباي ترايكل دايمتر او باي ترايكل دايمتر 5 سم، لما تكون دي عند البريم هتكون ديت عند الاسكال سباين، وده ديفينيشن اوف انجيجمنت. لما احط اعمل بي دي اكزامينشن هلاقي الفيرتكس از ات ذا ليفل اوف اسكال سباين. معايا يا دكاتره؟ فهمت ليه؟ عشان خاطر المسافه بين الفيرتكس والباي بادر دايمتر 5 سم، لما دي تكون عند البريم دي هتكون عند ايه؟ اسكال سباين، على نفس الليفل اوف اسكال سباين، ودي بقى اسمها انجيجمنت. حلو. ساعتها يا دكاتره الرد دي على فكره خمس صوابع، هوريكم انا رسومات فيها كتير قوي اللي هي ايه الرول اوف فيبس اللي انا هقوله دلوقتي. الراس دي خمس صوابع، خمس صوابع، كل ما الراس تنزل شويه معايا في صباع بيروح، بقت اربعه بس، نزلت كمان شويه من السن بيوس صباع بيروح وهكذا. وجدنا بقى حاجه، وجدنا ان هي كل الراس دي عند الاسكال سباين هيبقى في بس صباعين بس فوق السن بيوس، ده اسمه رول اوف فيرسز. يعني ايه رول اوف فيرسز؟ يعني هنا في خمس صوابع، الرول خماس، خمس صوابع هي دي خمس صوابع، كل ما الراس تنزل تحت شويه صباع بيروح، لغايه ما احنا وجدنا ان لما يكون الراس عند الاسكال سباين هنلاقي فيه صباعين بس، صباعين بس كده، هنا كده صباعين بس، ده من الهيد فوق السيرفس بيوس، وده الرول اوف هيد. يبقى سؤال، لو سالتكم بتشخصوا ازاي الانجيجمنت ازاي؟ حاجتين، اما افحص من تحت هلاقي هنا الهيد، ها ده كاتب الهيد هنا عند ليفل اوف اسكال سباين اهي، الهيد يبقى ليفل اوف اسكال سباين. لو فحصت ابدومينال هتلاقي هنا فيه صباعين من الهيد هو دي السيمبل بيس. مين احسن؟ خلاص انا طيب ماشي. طب ده دكاتره، مين احسن يا دكاتره؟ الابدومينال هذا دكاتره، مين احسن الابدومينال ولا البي دي اكزامينشن؟ مين احسن؟ نعم، مين احسن بي ولا ابدومينال في الاكزامينشن او دايجنوس اوف انجيجمنت؟ مين عايز بي دي؟ مين عايز ابدومينال؟ ابدومينال صح طبعا، ابدومينال صح طبعا. ليه يا دكاتره؟ سؤال، لما الراس نازله مش عايز تنزل لان البون قافش عليها، هيحصل هنا ايه؟ كيبل تصدينيا. الكيبل ده ممكن يطلع لي بره، يدلي تحت ويطلع لي بره كمان. يعني انا شفت مره في عيانه ان عندها الكيبل طالع من البلبر، الكيبل طالع من البلبر رغم ان الراس فوق ابدومينال. شوف قد ايه الكيبل، قد ايه لارج كيبل يحصل مع مين؟ مع اوبسات كيبل. خلي بالك ان اللارج كيبل may give a false impression that the head is low وهي اصلا ايه فوق. يبقى خلي بالك هنا ان البي بي ده مش حلو في الانجيجمنت. مين احلى؟ الابدومينال. هوريك النهارده هوريك النهارده صور لان انت تقول له فيلم تلاقي صباعيه في الهيد ايه فوق السيمتومز. طب حد يقدر يقول لي السيمتومز اوف انجيجمنت خدناها قبل كده؟ السيمتومز اوف انجيجمنت لايتنج شيلفنج واللور بريشر سيمتومز اللي هي مين؟ فريكونسي وهيد. ده ليه خاص بإيه وكمان؟ بص يا كابتن، بص يا شباب، احنا بقينا عن فين بقى؟ عن السقف. هنا فين بقى؟ ينزل الارض بعد كده، ما هيعدي ينزل فين؟ ينزل في الارض صح. هنا يا دكاتره بقى اول قفه بنلعب في حياتنا، اول قفه بنلعب في حياتنا فين؟ هنا يا دكاتره هو نازل على الارض بيتدرب على ايه؟ على قفاه. ايه اللي بيحصل له لما نازل على قفاه؟ يحصل له يا دكاتره يعمل ايه؟ فليكشن صح ولا غلط؟ هو اصلا نازل ايه اصلا؟ فليكس صح. يحصل بقى انكريز فليكشن مش فليكشن، انكريز فليكشن. يبقى خلي بالك ده كده يلمس الارض تقول لي بدل رايت من ده اول قبل صح. يلمس الارض يحصل ايه؟ انكريز فليكشن. سؤال لو فهمنا عارف ليه تمام ويه سيجنيفيكانت معايا؟ مش معايا ليه يعني ايه السبب؟ يعني اول رقم بقى ايه السبب معايا ده كده؟ بس هو يلمس الارض تمام بيحصل ايه؟ انكريز فليكشن. ايه السبب بقى؟ تعالوا نعم اسكال سباين بالظبط. بص بقى يا شباب، الراس دي نازله تمام ليفت اوف تبدا انتيريور معايا ليه بقى؟ هي بتخش هنا ترانسفيرس، بيبقى في دقيقه وهي داخله في الانلت ترانسفيرس، ودقيقه وهي خارجه من الاوتلت هتبقى ايه؟ انتي بوستيريور. زي ما احنا قبل كده قلنا قبل كده ان البيبي ده فانل. فانل ده يعني لو انتوا فاكرين الرسمه بتاعتنا لما قلنا هو فانل عامل كده اهو كده اهو صح ولا مش صح؟ بالمنظر ده كده لازم يطلع هنا كده اوكتيف انتيريور صح؟ وهنا داخل هنا اوكتيف ترانزفيرس، لكن خلال البلبس كله هيبقى موروب اوبليك. ده هنا حتى بيسميه سكرو اكشن اوف ذا بلبس. يعني ايه سكرو اكشن؟ البيبي جوه بيبرم كده جوه من هنا ترانزفيرس يبقى بالورد يبقى بالايه؟ اوكتيف انتيريور يعني اوكسيد لفوق. مع ده يبقى عامل كده اهو، بدل ما هو كان داخل جوه ترانزفيرس يطلع كده، لازم يطلع كده وبتبدا انجيل كده. يعني بيبي داخل داخل ترانسفيرس كده مع الدكاتره هيلف كده وبعدين ويطلع كده. شوف هو كان ترانسفيرس كده هيلف كده ويطلع كده معاك. فده هنا خلي بالك هو جوه بيلبس ايه بقى؟ جوه البيلبس هنا اوبليك في الاوبليك دايمتر يعني ايه؟ اوكتيفت انجيل. طيب لو هو اوكتيفت انجيل كده معايا يا شباب كده تركيا بالمنظر ده، ايه اللي هيحصل بقى؟ هيقابل الليفيتر اناي اليمين والشمال صح ولا مش صح؟ معايا اليمين والشمال حلو حلو. وبعدين لو الشمال كسبت ما هيقابل انت لكن ايه في حاجه البيبي ده نازل لكل فعل رد فعل زي ما هو انت تضرب الليفيتر اناي الليفيتر اناي هتضربك صح ولا مش صح؟ في كل فعل رد فعل في كونتراكشن من فوق بس انا بقول عايز بتروب رد فعل صح تمام. خلي بالكم حاجه بقى لو لقيت الراي دي دكاتره اللي هي اليمين شمال كسبت هيحصل ايه؟ هيحصل كده مين كده يعني كده ايه اكستنشن. طب لو اللي قدام دي كسبت هيحصل ايه؟ فليكشن. يبقى خلك اللي ورا بيضرب اليمين الشمال بيضرب الرايت بيضرب الرايت لو الرايت لو كسب هيحصل فليكشن شو لو كده يحصل ايه؟ يحصل اكستنشن. احنا ده احنا معلش ترى هنا اقعد هنا معلم معلش هسيبك النهارده شويه معايا دكاتره. يبقى خلي بالك انت بقى الجسم البيت نفسه الجسم معايا دكاتره اه ماشي دكاتره خلاص. يبقى خلي بالك هنا ايه بيبدا ينزل كده ماشي يا جماعه اوكي. هو هنا ايه عندي هنا اليمين وعندي هنا ايه الشمال. لو لو اليمين الشمال كده يحصل كده لو اليمين كده يحصل كده صح ولا مش صح؟ في فوق ضرب وفي تحت رد فعل بس حاجه اسمها عزم. ايه العزم بقى عباره عن ايه؟ قال لك القوه في الذراع صح ولا مش صح؟ يعني القوه في الذراع مين عايز مين يكسب بقى؟ تعالى نبص كده العزم بقى ايه؟ العزم نفسه بقى الباور بقى معايا؟ القوه في الذراع. خلي بالك ان ايه؟ ان في فوق ضغط لك دي تحت رد فعل دي بتضرب ودي تضرب بس دي اديديه. امال مين يكسب؟ اللي ليها ذراع طويل تكسب. امال ذراع اطول تكسب زي المرجيحه تمام يا دكاتره. ممكن تدي نفس الوزن بس اللي هو قاعد بعيد شويه عن عن السنتر عن محور الارتكاز ده اللي يكسب. طب هنا في محور الارتكاز هو الاتلانتو اديدال جوينت اللي هنا اللي هو هنا عند بيبي التقاء البيبي بالايه؟ بالرقبه اتلانتو اديدال. طيب هنا لمسه فين؟ هي لمسه في الاكس فذراعها ايه؟ دوت. طب هي لمسه فين؟ لمسه قدام الفونتانيل. الحاجه دي اللي مرادفه للاكسفورد او مقابله الاكسفورد اسمها سنتيبوت اوكسيبوت سنتيبوت. فدي سنتي. طب ذراعها فين؟ ذراعها ده معايا؟ نعم اللي بيت الراي ايديه تمام قبل بيجي ايه قدامه ورا بالمنظر ده. لو دي اللي كسبت هيعمل كده لو دي كسبت هيعمل كده فهيعمل كده ولا هيعمل كده مش عارفين بس هو احنا عايزين نشوف بقى ايه مين عايز مين يكسب عايز دي ولا عايز دي. فهنا دي عزمها القوه في الذراع القصير ودي نفس القوه في الذراع الطويل مين يكسب؟ اللي هي مين؟ اليمين يحصل ايه؟ ريفلكشن. يبقى ليه حصل الكيس ريفلكشن احنا؟ بس خليك قاعد معايا شويه. ليه الكيس ريفلكشن ليه بقى دكاتره؟ خلي بالك الكيس ريفلكشن ليه بقى؟ ليه يا دكاتره؟ عشان انت عندك ان هو بقى في هنا ايه؟ رفع صح؟ بقى هنا في هانج. تعالى كده السنتر فين؟ السنتر عند اتلانتو اديال جوينت. اتلانتو اديال جوينت. تمام كده؟ وليه دراع قصير هنا مين؟ للاوكسيبوت. وليه دراع طويل هنا مين؟ للسنتيبوت. صح ودي تضرب ودي تضرب مين يكسب؟ السنتر تكسب الريد لاين تكسب الناحيه تكسب تقوم عامله ايه؟ رافع الاوكسيد لفوق لما ترفع الاوكسيد او يعني عامله كده عمل ايه؟ عمل فليكشن معايا دكاتره؟ اهو نعم لما اضرب السنتر ده لفوق السنتر لما اضربه ده لفوق هنا اهو كده يعمل ايه؟ يعمل فليكشن يعمل فليكشن. يبقى حصل ايه؟ حصل فليكشن. الدراع طويل هنا بص بقى هنا ايه هو بيلمس هنا لما لمسه هنا فمن قدام بس جوينت لهنا ادي دراع قصير والبيضه ماين الثانيه لمسه هنا فمن قدام هنا لغايه هنا ده كل ده دراع طويل معايا؟ معايا دكاتره؟ فهنا لمسه هنا كده فده دراع طويل ولمسه ورا هنا ده دراع قصير فده اللي يكسب يوم طالع لفوق عامل ايه؟ عامل فليكشن. طب انا جاي فهمت ليه؟ ليه فهمت فليكشن؟ لان يعني الراس هنا بتلمس لبيضه ايناي فالبيضه ايناي اللي هي اللي هي اليمين هيبقى ليها دراع اطول فتقوم عامله السنسور دقاه لفوق لما دقيته لفوق يحصل فليكشن. الفكره ليه؟ ايه السيجنفكت؟ ليه حصل كده ليه؟ بص يا جماعه لو انا دخلت كده كده جسمي كده في الحيطه كده هعمل ايه؟ مستطيل. لو دخلت كده هعمل خط. يعني في كنترول بيفرق بايه؟ وضع هتنزل. الراس دي لو نازله كده هتنزل ايه؟ شبه منحرف. صغير او شبه منحرف. لكن لما تعمل فليكشن كده بالمنظر ده كده تبقى فولي فليكس بالمنظر ده تبقى ايه؟ اوفل مدوره. حتى احنا قلنا حتى ان هي في الفولي فليكس البايبرات 9.5 سم والدافت الثاني فوت لاست كان اسمه ايه؟ كام سنتي؟ 9.5 ده بتاع الاوبن. يبقى خلي بالك يا دكاتره ان هنا الراجل لما تعمل فليكشن كده تبقى اوبن والدافت جدا الاوبن ده مع شكل بلدة الاوبن هتخش منتهى ايه؟ منتهى الثلاثة حتى عامل زي البليه فلما تلمس لبيت الانهار تقوم متدحلقه. مش انا قلت لكم لسه من شويه قلت لكم اللبيت الانهار دي عامله زي البليه ده عامله كده الارض عامله بتزحلق لو عملت بليه على بيت الايناي ده بيت بليه الرفله البليه هتقوم عامله ايه مزدحلقه ايه لقدام وميد يمين. فالدائره الضغط دي لما دلت بدل ايراي هيطلع فليكشن. ايه كمان بص يا جماعه تعمل ايه؟ تقوم مزدحلقه كده وطلع فين؟ وطلع هنا كده بتوين ذا تو دي بدل ايراي في النص كده. تقوم مزدحلقه كانت كده كانت ليفت ايه اوكتيفت انتيريور معايا. لما حصل روتيشن جوه بقى حصل حاجه اسمها انترنال روتيشن، راح من الاوكس ده مزدحلق وراح بقى بين مين ايه؟ بين ايه؟ اسلفت ايراي. عايز تخرج بقى فاضل اخر خطوه اللي هي الخروج، عايز تطلع هي كده واحده بتوين ايه؟ بتوين ذا تول ليفل ايناين معاك. عايز تخرج طب ايه اللي يحصل يا دكاتره بقى عشان تخرج؟ عايز ايه عشان تخرج؟ تعمل ايه؟ تعمل اكستنشن. برافو عليك. طيب ايه اللي هيحصل بقى يا دكاتره؟ هيزق البيبي ده اليوتر ده بيتزق من فوق صح؟ خلي بالك هو تقريبا متثبت بمين؟ متثبت ب الرايت بدل ده بقى بتوين تول ليفل ايناين. فالبيبي ده هيعمل حركه وهيبقى السنتر بتاعها مين؟ البايس رايتر. هو دخل بتوين تول ليفل ايناين هيتزق من فوق. انت كده بيجي كده هيتزق من فوق. المشكله حاجه الاوكسفورد ده متثبت ترستنس ما قدامهوش حاجه، الدنيا فاضيه قدامه. فلما بيجي ده متزق من فوق كده زق زق زق زق عليا. بص يعمل ازاي؟ زق اهو شايف دي؟ فبيطلع تاني انزل اطلع. مش هتيجي يا جماعه بس ده اكستنشن ازاي؟ اهو لوحده اهو. ليه؟ انا قفلت. بص انا هنا اللي بيطلع معايا كده متقابلين قدام ستينلس بيوز تمام. فهم قافلين السكه، مين السكه المفتوحه اللي هو قدام السنسر ينزل. فلما يزق يزق كده اهو شايفين بيحصل فيها ايه؟ اكستنشن. ليه؟ عشان هنا الهيد راحت مزنوقه بتوين ايه؟ لفيتر ايناين. بقى متثبته على مين؟ على ديت، على البايبرايتر دامتر ده. فلما هي تزق من فوق لما يحصل كونتراكشن يزق كمان يحصل فيها ايه؟ اكستنشن. معايا يا دكاتره؟ فمش شايفين مش اهي شايفين ده الاكستنشن ازاي؟ شايفينها؟ اوريك طبعين اهو نفس كده اهو. اطلع تاني انزل. شايفين يا دكاتره؟ عشان السكه مقفوله على مين؟ على الاوكسفورد، لكن السنسوس مفتوحه فالسنسوس بيتحرك براحته فينزل. اطلع معلش استنى كمان انزل كمان. اهي يا جماعه شايفين ميكانيكال ازاي بتعمل ازاي؟ حلو قوي. يبقى هنا حصل هنا ايه بقى؟ لف. نعم ما قلت لف. ما هو لف عشان السوق وفي بيت الايناي البلي اي حاجه تلمس تتزحلق تيجي في النص. نازله كده الانفيتر نازله كده نازله كده تمام. راح لمس الاوكسوبت هنا راح مزدحلقه بقت سيت انتيريور بقى باي سيت انتيريور. يبقى هنا خلي بالك لما لمس الارض ايه اللي حصل؟ كمان رابع حاجه حصل هنا ايه؟ روتيشن. بس سؤال، هذا الروتيشن حصل جوه الجسم ولا بره الجسم؟ جوه الجسم للهيد. يبقى اسمها انترنال روتيشن. بعد الدنا روتيشن والراس بقت لفت بقت دايركت. لما لقيت الكونتراكشن حصل ايه؟ اكستنشن. اكستنشن يا كول باي اكستنشن. برافو. تعالى اوريكم على البلفس. تاني على البلفس تاني. انا عندي موبل الموضوع ده بقى معمول موبل يعني من الاخر من الاخر معايا يا دكاتره. خليك شويه احنا كده كده هنصلي دلوقتي. خليك شويه. بصوا يا شباب بصوا يا شباب مره ثانيه يا دكاتره. بصوا يا دكاتره مره ثانيه. الراجل نازله كده لبسه بصيت ايه انتيرو كده بالمنظر ده صح كده؟ ديستنت انجيجمنت. وبعدين تلمس تحت مين؟ كريت ديفليكشن تقوم نازله كريت ديفليكشن اكتر. وبعدين تلمس الارض يحصل لها ايه؟ تقوم لفه. ملاحظين حاجه ان هي لفت لوحدها من غير مين؟ من غير الشولدر. وبعدين بص يا جماعه تعمل ايه بعد ما تلف بعد كده؟ تقوم عامله ايه بعد كده؟ بص طالعه ازاي؟ تطلع باي نازله تطلع باي ايه؟ بص طالعه ازاي باي ايه؟ باي اكستنشن. بس خلي بالك حاجه، هي دلوقتي الرقبه دي معدوله ولا متنيه؟ متنيه. لازم ترجع كده ترجع حته كده. ليه؟ تو ان تويست النك. يعني لفيته جوه ترجعه بره. ليه؟ لان هي جوه لفت كده عشان بقت هنا بقت دايركت وطلعت. فلازم ترجع تاني تعمل ان تويست النك. بقت عامل ايه؟ ريستيتيوشن. اسمها ريستيتيوشن. وبعدين يا دكاتره الشولدر لمس الارض يعمل ايه هو كمان الشولدر؟ هيلف هيلف. بص هي راسه تعمل ايه؟ الشولدر لف تحت راس ايه؟ لفه. اخر حاجه هرعيدها 30 مره قلت لك مش هتيجي الشولدر ده هتطلع يقوم عامل ايه؟ الليوت بيبي دوت يقول لك عايز اطلع قدام في تاني بيوز الدنيا ورا اسهل. الدنيا مفيش حاجه ورا هوا ورا قال لك اطلع بالورا اسهل. يوم جاي تحت تاني بيوز ويعمل فيه لاتر فليكشن عنيف عنيف جدا جدا جدا جدا جدا لاتر فليكشن عنيف جدا جدا. الله الله مين ديليفر؟ شولدر. تي شولدر. بعد كده ستريتنينج مين ديليفر انتي شولدر كده يطلع بعد كده معايا دكاتره يبقى هنا نكتبها هنا اهوت هنعيدها ثاني بقى ان شاء الله. طب حد يقول لي دكاتره انتي روتيشن اكستنشن الاستشن هيحصل ايه بعد كده ري انستتيوشن لفوا جوه يرجعوا بره طيب وبعدين رقم 7 يحصل اكسترنال ايه روتيشن صح ولا صح يعني اكسترنال روتيشن ايه يعني دلوقتي الكتف جوه بيلف فرصته بلفه بره وتعمل حاجه هو الدليفري اوف شولدر ماشي اتفضل يا جماعه تمام وانتوا برضه اتناقشوا فيها مع نفسكم خلاص كده وبعد كده نرجع بقى كده نشرح لكم مره ثانيه لا من البنات مش انت البنات لما البنات باي عنك ايوه لما وختاما نرجو ان تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net ولا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.